يبقى هي مش فيها فلتر فلتر، في خطأ في الايه؟ فلتر فلتر. طيب يعني هنا ايه؟ يعني يقول اعرف كائنا، يعني انت وجدت شيئا، وجدت ايه؟ شيئا، اعرف كائنا وعرفها ثم عرف. يعني ايه؟ الشيء هذا ممكن يكون مثلا ايه؟ ذهب موجود في كيس، هذا الوكاية. يعني هو هذا ايه؟ يعني اعرف اعرف اعرف الشيء اللي هو ايه؟ موجود فيه، عشان لما تعرفها تقول من ضع منه ذهبا او من ضع منه شيئا. تقول انا ضع منه ذهب، اقول لك صف لي وكاية، صف لي الكيس اللي فيه، وهكذا. اما هنا يقول ثم عرف سنة فإن لم تعرف او لم تعرف، ثم عرف سنة، انت فلا تحاول ان تضعها على ايه؟ على تضع ورقا، تكلم ورقا مثلا، ورقه مثلا فيها ايه؟ فيها ان من ضع منه كذا، من ضع كذا، او تقول على المساجد، او فان مرت سنه انفقها لك، تنفقها خلاص، يبقى اصبحت ايه؟ ملكا، مفهوم المصدر؟ فهمت؟ تصبح ايه؟ ملكا، ولتكن عندك وديعه، فان جاءك طالبها يوم من الايام تاديها لك. يعني انت بعد سنه خلاص ما في احد تاخذها، انت لك ان تنفقها، ولكن وديعه. يعني انت انفقتها ممكن تنفقها لك او تستعملها، ولكن تعتبر عندك كوديعه. ان جعلتها وديعه هكذا انت تستعملها، لو اتى في يوم من الظهر احد قال لك انا ضعت مني، ضع مني كذا، تردها لك. وان انت انفقتها ثم جاء صاحبها تعطيه ايه؟ قدرها. تعطيه ايه؟ قدرها. فهمتم النقطه التي هي لها علاقه كثير؟ واحد يجد مالا في الشارع يقول الحمد لله ربنا راجع عني، ياخذ المال ويضعه في جيبه. نعم، هذا طبعا جهل. وكثير من الناس هكذا، كثير من الناس كانوا والله في مره كنت ماشي في الشارع وكان عندي مشكله وكنت صليت وعيد ربنا فوجدت 1000 جنيه او وجدت كذا. هذا يا جماعه نعم. وساعات تتكلم مع الناس تقول لهم يا اخوانا انت المفروض تفعل كذا وكذا. لا، نحن نقول هذا، انك انت تاخذها وتعرفها، تضع اعلانات، تفعل كذا، تتكلم مع الناس. طيب ماشي حاضر، لما تقول يا شيخ سنه بتقول ايه؟ سنه؟ لا، هو يوم او يومين، او واحد يقول لك لا هي سنه. نظرا على هذا، فان مرت المره العام خذها انت وانفقها. اتى بعد 20 سنه وقال لك انا كان ضاع مني مثلا، هو بيتكلم زمان والله كان زمان كان ضاع مني كذا، تقول طب كان فيها كذا، تجد ان هو ايه؟ صاحبها. يبقى انت عليك انك انت ايه؟ تعطيه حقه، تعطيه ايه؟ حقه. نعم. كان ايه؟ والله يا اخي انا اقول لك، يعني انا بس بسالك هذا، هل لك ان تتركها؟ لو تركتها تتركها لشخص ياخذها في ايديك يقول الحمد لله. لكن انت لو اخذتها وعرفتها قد استطعت رضاها منها تضحيها وفي تعريفك اياها تظهر ايه؟ تظهر ايه؟ جزء شريحه من شعر ده ايه اللي بتدفع فيه في كذا وكذا وده وده وكذا. طيب المساله الثانيه، المساله الاخرى، طبعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الابل وجدنا ابل في الطريق، قالت اتركوها هي تشرب وتاكل كل شيء، عندها ماءها وكل شيء. طب وجدنا شاة خذها، خذها انا تعرفها، فانها لك او لاخيك او ليه تعرفها، ممكن تاكلها انت لو مثلا هتموت او شيء تاكلها، ولكن ايه اذا اتى صاحبها تعطيه ايه؟ حقها. نعم يا ابني انت مش عايز تكسب، اتفضل اتفضل. طيب حقا. المساله الثانيه، اقسام اللغه، ما لا تسمعه همة الناس. يعني ليس كل لغه تسمع لغه، فالصوت والرغيف والثمر والعصر وهذا يجوز التفرد والمستخدم الدفاع به وتوجهكم بعيد عنه. انت ماشي وجدت جنيه هذا. جنيه. يعني جنيه هذا لا ياتي انسان ويدع منه جنيه ويرجع ويقرا اعلانات وخلاص خذ. وجدت جنيه رغيفا. واحد يقرا منه رغيف. خلاص. تاخذ. الشيء الذي لا يرجع اليه الناس فهذا ليس من لغه خذها استعملها. ما يمتنع من الشتيم من صغار السباع وغيرها كالابل والخيل والبقر والبغال، وهذا يحرم التقاطه ولا يملك ولا ملك بملتقطه ولا يملك ملتقطه بتعريف. لقول صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد بن قاسم، ما لك ولها ودعها فان معها عدها وملتقاها وتاكل الماء وتاكل الشجر

الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقريبا الى الله تعالى، هو حبس الاصل وتسديد الثمر، حبس الاصل وتسديد الثمر. ايه معنى حبس الاصل وتسديد الثمره؟ يعني يقول مثلا ايه، انا الارض هذه الحديقه هذه حصادها وفواكهها للفقراء المساكين، هذا وقف لله تعالى ان هذه الثمره ثمارها للمساكين، فهو هنا حبس الاصل، الاصل اللي هو ايه البستان حبسه، يعني لا يستطيع ان يبيعه ولا يشتريه ولا يؤجره. وتسديد الثمره جعل الثمره سبيل سبيلا، فهمتم؟ هذا هو الوقف. مثاله أن يوقف دارا ويؤجرها ويصرف الأجرة على المحتاجين أو المساجد أو طباعة الكتب الدينية. يعني يقول مثلا هذه الدار تؤجر وريعها ينفق على المسجد الفلاني، هذا وقف. بس يقول يعني إيه هذا وقف، يعني حكمه وأدلته، هو من الأعمال المستحبة. الأصل فيه ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر، يعني أخذ أرضا بخيبر، فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، يعني أفضل شيء عندي هذا، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها صدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالمقصود صدقة جارية الوقف. المهم هنا يعني إيه، هذه أدلة تدل على مشروعية الإيه الوقف، تدل على إيه على مشروعية الإيه الوقف. والوقف هذا يا إخواننا يعني من الأعمال المقربة إلى الله الجميلة جدا، لأنه يعني صدقة جارية، صدقة إيه جارية. نعم. المسألة الثانية الأحكام متعلقة به، يتعلق بالوقف الأحكام الآتية، أن يكون الواقف جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا. أظن كل مرة نقول هذا، جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا، كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عيني وإن يعين، وكون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عيني وأن يعين، يعني إيه؟ يعني الوقف يكون بينتفع به وعين موجودة. لكن أنا وقفت هذا 100 طن الأرز على الفقراء والمساكين، طب هو هينتهي، هي إيه؟ هينتهي، لكن يبقى عين، تبقى عين الإيه؟ الوقف. نعم، يعني عايزه يبي يعني ما يخرج منه الوقف مثلا كدار مثلا أو شيء، ويعين الوقف ويعين الوقف عين، يعني الوقف هذا يعين أنا أقف مثلا هذه الشقة التي تدور الثاني هكذا، وأن يعين على من؟ لا يكون مثلا لأي أحد، لا يعين المتكين أو الفقراء، أي من المتكين، قد يكون مثلا عائد فلان أو فلان وفلان وهكذا. أن يكون الوقف على بر ومعروف كالمساجد المتكين كتب علم نحو ذلك، لأنه قربة إلى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار أو الشيء المحرم. ما يكونش انا وقفت هذا على الراقصات مثلا، ما موجود كل شيء موجود. اذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به يباع ويصرف ثمنه في مثله، فان كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد اخر، او كان دارا يبعث بيعت واشتري بثمنها دار اخرى، لان ذلك اقرب الى مثل الوقف. الوقف وقف مسجدا لله، بدا مسجدا وقال هذا ايه يصلي فيه الناس وكذا، فخربت المنطقه، او اصبح الناس هناك ايه يقلبون هذا المكان للمصانع وهكذا، والمسجد هذا ايه سوف يكون مهجورا، فيبيع الايه الارض يعني يهدم المسجد مثلا وياخذ مثلا بعض الاشياء التي تنفع ويبيع الارض وياخذ ارض اخرى في مكان اخر ويرفع المسجد. حتى لو مات الوقف، يعني مصلحة الوقف، لأن في حاجة اسمها ناظر الوقف الذي هو مسؤول عن الوقف،